بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس متن عمدة الفقه. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المساعد بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله الشيخ عبد الله. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معنا في الاستوديو، أرحب بالإخوة والأخوات على موقع الأكاديمية، من خلال أسعد باستقبال أسئلتكم واقتراحاتكم وتوجيهاتكم وإجاباتكم أيضا وعرضها على ضيفنا الكريم، كما أسعد أيضا بتلقي اتصالات الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على أرقام الهواتف والتي ستعرض تباعا بين الفينة والأخرى، وعلى بركة الله نستهل درس هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، أحبة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا في باب الفدية إلى نهاية الباب، وقد وصلنا إلى قول المؤلف: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، وإلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل حال. في كلام المؤلف هنا مسائل. المسألة الأولى أن الفدية، أو إن شئت فقل أن كل ترك ما كان واجبا على المرء فعله، كل ما كان واجبا على المرء فعله فإنه يقسم إلى أقسام. القسم الأول: ما كان من هدي كهدي التمتع والقران، ما كان من هدي كهدي التمتع والقران، أو ما كان فيه إطعام، ما كان فيه إطعام من فدية الأذى أو غيره، ما كان فيه إطعام. فالمؤلف رحمه الله يقول: فهو لمساكين الحرم، يعني يجب على المسلم أن يذبحه في الحرم، لقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، ولما جاء عند مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنى كلها فجاج ومنحر، ومنى كلها فجاج ومنحر. ولقول ابن عباس رضي الله عنه كما رواه البيهقي وغيره قال: الهدي والطعام بمكة، والصوم حيث شاء. الهدي والطعام بمكة والصوم حيث شاء. وعلى هذا فإذا كان على المسلم هدي كهدي التمتع والقران فإنه يجب عليه أن يذبحه أين؟ يذبحه في الحرم، لقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، وللحديث الذي مر معنا. وكذلك الإطعام، فإذا وجب عليه الإطعام فإنه حينئذ يجب عليه أن يطعمه، أي يطعمه فقراء الحرم، يطعمه فقراء فقراء فقراء الحرم. القسم الثاني هي فدية الأذى، هي فدية الأذى. ومعنى فدية الأذى هي ما يفعله المسلم متعمدا لعذر أو لغير عذر من محظورات الإحرام، هو ما يفعله المسلم متعمدا لعذر أو لغير عذر من محظورات الإحرام حينما نوجب عليه أن يكفر لأجل فعل الفدية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو اذبح شاة، أو صم 3 أيام. فالشاة هنا في فدية الأذى له أن يذبح، يقول المؤلف: يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، يعني حيث وجد سببه، كما قال صاحب الروض حيث وجد سببه. فلو أن مسلما احتاج إلى لبس الفدية في الميقات فله أن يذبحه في الميقات، وإذا احتاج إلى لبس الفدية أو فعل الفدية في الحرم فإنه يذبحها في الحرم. هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب المالكية، وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يذبحها في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم. والأقرب والله أعلم أنه له أن يذبحها كيف شاء، إلا أن الأفضل أن يذبحها في الحرم، لأن ذبحها في الحرم أفضل من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي من غير حج ولا عمرة فتذبح في الحرم. إلا أنه يجوز له في فدية الأذى أن يذبح خارج الحرم، ودليل ذلك أن في حديث كعب بن عجرة الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى القمل يتناثر على وجه كعب قال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: لا. فأنزل الله قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أيهما شاء. وفي بعض الروايات أنه ذبح شاة، ومعلوم أن كعب بن عجرة حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان زمنها أي زمن؟ يلا يا أخوان، أي زمن؟ كان زمن الحديبية، كان زمن الحديبية. ومن المعلوم قطعا عند الكافة والخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية منع من دخول الحرم، منع من دخول الحرم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يبعث بهذا الهدي ليذبحه في الحرم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. القسم الثالث هدي الإحصار، هدي الإحصار. يقول المؤلف: وهدي المحصر ينحره في موضعه، ينحره في موضعه، يعني في موضعه الذي أحصر فيه، في موضعه الذي أحصر فيه. هذا هو مذهب جماهير الفقهاء، هذا هو مذهب جماهير الفقهاء خلافا للأحناف وغيرهم. ومما يدل على ذلك أن النبي أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز يوم الحديبية قال: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ومن المعلوم أن محل النحر أي في الحرم، لقول تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق. وعلى هذا، وعلى هذا فإن من أحصر له أن يذبحه في المكان الذي أحصر فيه، في المكان الذي أحصر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما أمروا بالهدي فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، حينما أمروا ذبحوها. وقد جاء في رواية الإمام أحمد أنهم كانوا في الحل، أنهم كانوا في الحل، والله أعلم. طيب، يقول المؤلف: وأما الصيام، الصيام يقول: فيجزئه في كل مكان، لا نعلم بذلك خلافا، كما أشار إلى ذلك ابن المنذر وابن قدامة. ومعنى الصيام هنا إنما هو الصيام إيش؟ صيام فدية الأذى. أما صيام الهدي فإننا نعلم أنه يصوم إذا لم يجد هدي التمتع 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، يعني يجب عليه أن يصوم 7 أي إذا رجع، يعني حين انتهائي من الأنساك فإنه يشرع في الصوم كما هو مذهب الجمهور خلاف الشافعي أو في وطنه. وكذلك 3 أيام يجب عليه أن يصومها أين؟ يصومها في الحرم، يصومها في الحرم أو يصومها في مكة. طيب، والدليل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه قال: الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء. ودليل ذلك من العقل هو أن الصيام لا يتعدى نفعه إلى غيره، أليس كذلك؟ إنما يتعدى النفع لصاحب الصوم نفسه، فإذا لم يتعدى الصوم إلى غيره فلا معنى لتخصيصه بمكان، فلا معنى لتخصيص الصوم بمكان. ومما ينبغي التنبيه عليه إذا ثبت هذا، فإن بعض الإخوة هداهم الله يتساهلون، يتساهلون في ذبح الهدي، في ذبح الهدي الذي وجب عليهم كالمتمتعين والقارنين، حيث أنهم هداهم الله لا يذبحونها في منطقة الحرم، فلربما ذهبوا إلى مكان في الشرائع تباع فيه الأضاحي والهدي، وربما تساهلوا فذهبوا إلى بعض الأشجار واستظلوا بها وذبحوها وإذا هي خارج منطقة الحرم. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجب عليهم أن يعيدوا هذا الهدي، لأن الله أمرهم بذلك لقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنها كلها فجاج ومنحر ومنها كل أفجاج ومنحر. وهذا هو فتوى اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه وعلى الجميع من أئمة الإسلام في القديم والحديث. هنا نكون قد انتهينا من باب الفدية وندخل في باب دخول مكة، في باب دخول مكة. وأنا أتأسف للإخوة حينما لم نستطع أن ننهي هذا الباب أو هذا الكتاب قبل الحج، ولكن عذرنا أننا استفدنا فائدة عظيمة، وهي أن نعرف أثر اختلاف أهل العلم وفائدة اختلاف أهل العلم، وأنهم كلهم ينحى بما يدل عليه دليل من كتاب أو سنة، ويعرف طالب العلم كيف يحاول أن ينمي قدرته الفقهية وكيف يستطيع أن يرد على هذه الأقوال، لأننا في زمن أصبح العالم قرية واحدة، فأصبح الناس يسمعون الدليل الموجب والدليل المحرم، فلا بد أن يعرف كيف يستدل وكيف يناقش. فلتتفضل شيخ معمر تقرأ باب دخول مكة. أحسن الله إليك شيخ عبد الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره، فيطوف سبعا ويرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة، وكلما حاذ الركن اليماني أو الحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول المؤلف: باب دخول مكة، أي وصفة الطواف، أي وصفة الطواف والسعي وما يتعلق فيهما من أحكام، وما يتعلق فيهما من أحكام. المؤلف رحمه الله ذكر أنه يستحب أن يدخل مكة من أعلاها. أولا، السنة لمن أراد دخول مكة حاجا أو معتمرا أن يبيت بذي طوى، أن يبيت بذي طوى، ثم يدخل مكة نهارا، لما جاء في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقدم حاجا أو معتمرا، هذه رواية مالك ورواية الصحيحين، أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، ثم يصبح فيغتسل ويدخل مكة نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. وهذا الاغتسال إنما يشرع في حق من أراد الحج والعمرة، أما من لم يرد الحج والعمرة فإنه لا يشرع في حقهم ذلك، كما قلنا في رواية مالك كان لا يقدم مكة حاجا أو معتمرا إلا بات بذي طوى واغتسل ثم دخل مكة نهارا. السؤال المؤلف رحمه الله قال: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، ولم يذكر المؤلف البيتوتة بذي طوى، فهل يشرع أن يقصد الحاج أن يبيت بذي طوى، أم أنه إذا وقع ذلك اتفاقا فالحمد لله وإلا لا يتقصدها؟ جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنه يستحب له أن يبيت بذي طوى، ولأجل ذلك حكم، ولأجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم من ذلك أن طوى، أن ذا طوى كانت هي معقل أو المكان الذي تحالف كفار قريش فيه لأذى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن قافلون غدا في خيف بني كنانة حيث تحالفوا على الكفر، حيث تحالفوا على الكفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبيت قبل أن يدخل مكة، وإذا أراد أن يخرج من مكة أيضا يبيت بذي طوى، وهو المحصب الذي جاء في رواية أو في حديث عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا فإذا علمنا مقصد ذلك فإنه يشرع أن يبيت بذي طوى. لكن إذا كان الإنسان مثل في زماننا هذا يشق عليه من يذهب إلى طوى فيبيت، فنقول لهم لا حرج عليكم أن تدخلوا مكة ولا تبيتوا فيها. والسؤال الآخر، هل الأفضل أن يدخلها نهارا أم ليلا؟ نقول جماهير الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية يستحبون للحاج أو المعتمر أن يدخل مكة نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وذهب بعض الفقهاء إلى أن ذلك إنما وقع اتفاقا. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ليلة كما روى محجر الكعبي عند أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عمرة من الجعرانة ودخل مكة ليلة. وهذا الحديث يدل على أن الأفضل أن يدخل الإنسان مكة نهارا، بحيث يكون حجزه أو طريقة وصوله ينبغي أن يتقصد الدخول في النهار، ولكن لو دخلها ليلا فلا حرج في ذلك كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته من الجعرانة أو من الجعرانة قراءتان. يقول المؤلف يستحب أن يدخل مكة من أعلاها أي من الثنية العليا، وهي من كداء بالفتح على الأفصح، من كداء، ويخرج من الثنية السفلى من كدي أو كدى، كدي يقولها العوام وهي كدى، أيضا يخرج من الثنية السفلى. وهل دخول النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا كان قصدا أم وقع اتفاقا لأنه كان أسمح لدخوله لأنه جاء من جهة؟ قولان عند أهل العلم، وأرى والله أعلم أن قول أكثر الفقهاء أن الدخول من الثنية العليا للرسولنا صلى الله عليه وسلم مقصد، الله أعلم بما هو مقصده. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أين؟ خرج من الثنية السفلى. ولو كان دخوله من الثنية العليا أسمح لأنه كان في طريقه، فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طريقه الذي دخل منه فخرج منه، فلما فارق عليه الصلاة والسلام بين دخوله وبين خروجه دل على أن الدخول من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى هو السنة. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي أنه قال، كان يقول نافع، كان ابن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من مكة من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من الثنية العليا، وعلى هذا فالأفضل أن يقصد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه خذوا عني مناسككم. طيب، يقول المؤلف ويدخل المسجد من باب بني شيبة. المؤلف ذكر دخولين، دخول إلى مكة ودخول إلى المسجد. أزين أفضل تقول ودخول إلى المسجد. دخول مكة من الثنية العليا، ودخوله إلى المسجد قال المؤلف من باب بني شيبة. باب بني شيبة الآن ليس له ذكر، وقد عفى عليه الدهر. وقد ذكر الأزرقي في كتاب أخبار مكة أن باب بني شيبة هو من جهة المسعى، وهذا يدلك على أن قصد النبي من الثنية العليا لأجل عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي أن يدخل فيستقبل الحجر لقول عائشة كما في الصحيحين إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضأ ثم بدأ بالطواف. وبدو الطواف هنا وبدايته في الطواف هنا كانت من الحجر. وأسمح إذا دخل من جهة المسعى، وأسمح إذا دخل من جهة المسعى. أما بني شيبة فليس له ذكر كما قلنا. المؤلف رحمه الله استدل، الشارح استدل قال لما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، دخل من، وفي حديث جابر الذي رواه مسلم، هذا كذا يقول المؤلف، في حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عند ارتفاع الضحى فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل المسجد، فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل المسجد. هذا الحديث لا، ليس له ذكر في كتاب، في كتاب مسلم رحمه الله في صحيحه، ليس له ذكر، إنما رواه الحاكم في مستدركه من طريق نعيم بن حماد الخزاعي قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله. وهذا الحديث قال فيه الحاكم صحيح على شرط مسلم، صحيح على شرط مسلم، ولم يصب رحمه الله. فإن نعيم بن حماد الخزاعي ضعيف في أصح قولي العلماء كما أشار إلى ضعفه الإمام أبو داود والنسائي، وبالتالي فإن قصد الدخول إلى بني شيبة وهو أقربها في زماننا هذا باب السلام، ولكننا نقول يدخل من الثنية العليا أي مكان أو أي باب شاء، المهم أن السنة ما هو الدخول مكة إلى علاها، ويدخل مكة أو الحرم من أي باب شاء، من أي باب شاء. وحديث بني شيبة، باب بني شيبة ضعيف. المؤلف رحمه الله يقول اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا أن الحديث ضعيف. يقول المؤلف فإذا رأى البيت، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا. المؤلف رحمه الله ذكر هنا سنن، السنن الأولى أنه إذا رأى البيت رفع يديه، وبمجرد دخوله إلى المسجد على كلام المؤلف يرى البيت. وقد ذكر ابن تيمية أن ذلك قبل وجود الأبنية، أما مع وجود الأبنية فإنه يتقدم حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت على كلام المؤلف فإنه يرفع يديه. واستدل الحنابلة على رفع اليدين عند رؤية البيت هو ما رواه الإمام الشافعي في مسنده وفي كتاب الأم، وعنه البيهقي من حديث سعيد بن سالم عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه. وهذا الحديث ضعيف، وضعفه من وجهين. الوجه الأول أن سعيد بن سالم ضعيف لا يحتج بحديثه، الثاني أن ابن جريج بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، فلم يسمع ابن جريج عن النبي ولا عن واحد من الصحابة على الصحيح، ولا واحد من الصحابة، ولكن هذا مرسل ومراسيل ابن جريج ضعيفة، فعلى هذا الحديث ضعيف ولا يصح. وهذه فائدة، ولا يصح في رفع اليدين عند رؤية البيت حديث، ولا يصح في رفع اليدين عند رؤية البيت حديث. وقد روى ابن المنذر في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترفع الأيدي إلا في سبع، في التكبيرة في الصلاة، في استقبال القبلة، وفي الموقفين يعني عرفة ومزدلفة، وعند الجمرتين، وعلى الصفا والمروة. ولكن هذا الحديث أيضا ضعيف. وعلى هذا فإنه إذا رأى البيت فإنه لا يرفع يديه، ولكن إذا رأى البيت جاز له أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه قال سمعت من عمر رضي الله عنه كلمة لا أرى أحدا غيري سمعها يقول إذا رأى البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا حسن، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قول عمر ينبغي الاقتداء به بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. يقول المؤلف: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا. قلنا أنه لم يرد حديث صحيح أو حسن في أنه إذا رأى البيت يدعو إلا ما ورد عن عمر، وبالتالي فلا ينبغي للمؤمن أن يبالغ في ذلك، بل يمشي ويقول ما ورد عن عمر بن الخطاب. ومن المعلوم أنه لو كان ثمة ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لتناقله الصحابة، كيف لا وهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أتباع، وبالاقتداء به كانوا أحرى وأجدر، وباتباع السنة خليق بهم وأولى. على كل حال، لا ينبغي للمسلم أن يصنع شيئا إلا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أو الخلفاء الراشدون. المؤلف رحمه الله يقول: وكبر الله وهلله وحمده ودعا ثم يبتدئ بطواف العمرة. لم يذكر المؤلف استحباب أن يقدم المرء رجله اليمنى حينما يدخل البيت، لأنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم رجله اليمنى في المسجد النبوي والمسجد الحرام من باب أولى، من باب أولى كما لا يخفى. وحينئذ نقول السنة أن يقدم المرء رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، أن يقدم رجله اليمنى ويدعو بما ورد، فيقول: اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال الحديث الوارد: اللهم إني أسألك من فضلك. حديث اللهم افتح لي أبواب رحمتك رواه مسلم من حديث أبي حميد أو أبي أسيد. وأما تقديم الرجل اليمنى حين الدخول وتقديم الرجل اليسرى حين الخروج وقول اللهم صل وسلم على رسول الله، إنما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة، وقد حسن النووي هذا الحديث، وإن شاء الله الحديث حسن. طيب، يقول المؤلف: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. المؤلف رحمه الله لم يذكر أنه يستحب للمسلم أن يبقى على تلبيته حتى يستقبل الحجر، أو حتى يبدأ في طوافه حينما يشير إلى الحجر. ودليل ذلك ما رواه أبو داود أن ابن عباس يقول يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، وقد روي مرفوعا ولا يصح، لأن في سنده محمد ابن أبي ليلى وهو عالم فقيه، ولكن كما يقول أبو أحمد الحاكم اتفق الأئمة على ضعفه. طيب، يقول المؤلف: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. المؤلف أراد أن أول طواف يقدمه الحاج لا يخلو من أمرين: إما أن يكون معتمرا، والاعتمار هنا يصدق عليه أن يكون متمتعا أو معتمرا في غير وقت الحج. القسم الثاني أن يكون قارنا أو مفردا. المؤلف رحمه الله قال: يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا متمتعا أو معتمرا، فإن طوافه هنا طواف إيش؟ طواف عمرة، وهو طواف ركن. القسم الثاني إن كان مفردا أو قارنا، طوافه هنا يسمى طواف القدوم. وذهب جماهير أهل العلم خلافا لمالك إلى أن طواف القدوم في حق القارن والمفرد سنة، ودليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة رضي الله عنها كانت قد أحرمت بعمرة ولم تستطع أن تطوف بالبيت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل من عمرتي، والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي واستبثري، أو قال فاغتسلي وأهلي بالحج وأهلي بالحج. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لم تطف إلا بعدما طهرت وبعدما انتهى وقت عرفة، فتكون رضي الله عنها قارنة، لأنها حينئذ أدخلت الحج على العمرة. ومما يدل على ذلك أيضا حديث عروة بن المضرس كما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد الخمسة، رواه عن عروة بن المضرس أنه قال: يا رسول الله، جئت من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، فوالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج الحديث. فهذا يدل على أن عروة لم يقف أو لم يطف إيش طواف القدوم. المؤلف رحمه الله قال: أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. طواف القدوم هنا، طواف القدوم قلنا أنه سنة، سنة، وكل طواف يبتدئه الحاج أو المعتمر فإنه يشرع في حق الابتداء. كل طواف يبتدئه الحاج أو المعتمر فإنه يشرع في حقه الابتداء. والمؤلف رحمه الله قال: ويضطبع بردائه. والاضطباع هنا في حق الذي أحرم، في حق الذي أحرم، والذي يحرم هو المعتمر متمتعا كان أو غيره، المتمتع أو القارن والمفرد الذي لم يأتي البيت إلا بعد عرفة، الذي لم يأتي البيت إلا بعد عرفة، فإنه يطوف مضطبعا إن أدرك ذلك، إن أدرك ذلك. وقولنا إن أدرك ذلك فإنه يستطيع أن يتحلل قبل أن يطوف ويسعى، لأن القارن والمفرد لو لم يأتي البيت إلا بعد عرفة فإنه سوف يرمي ويحلق ويتحلل التحلل الأول، ويتحلل التحلل الأول، ويكون طوافه حينئذ من غير لبس إزار ورداء. ولكن لو أنه جاء من عرفة لو جاء من مزدلفة إلى البيت فإنه يشرع في حقه طواف أو الابتداء، يشرع في حقه الابتداء. المؤلف رحمه الله يقول: ويضطبع بردائه. يستحب الاضطباع، والاضطباع كما أشار إليه المؤلف قال: يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وهذا هو قول عامة الفقهاء خلافا لمالك رحمه الله، فإن الاضطباع في حق كل من ابتدأ الطواف وهو لابس الإحرامة فإنه مشروع. ودليل ذلك لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما اعتمروا من الجئرانة رملوا ثلاثا وجعلوا أرديتهم تحت عواتقهم، ثم جمعوا وقذفوها. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما اعتمروا من الجئرانة رملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها إلى عواتقهم اليسرى. وهذا هو الاضطباع. والاضطباع يشرع في حق المعتمر أو الحاج الذي قدم مكة، يشرع في ابتداء الطواف. والذي يخطئ فيه كثير من الحجاج أنهم يضطبعون من حين الإحرام، وهذا خطأ، هذا خطأ. بل الاضطباع مشروع في أول طواف يقدمه الحاج، ثم بعد الطواف يأخذ بردائه فيجعله على عاتقيه. والاضطباع سنة من أول الطواف إلى آخره، لا كما يقول بعض الفقهاء يضطبع ثلاثة أشواط فليس عليه دليل، بل يضطبع حتى نهاية الطواف. طيب، المؤلف رحمه الله بين صفة الاضطباع، وهو أن يكشف عاتقه الأيمن ويغطي عاتقه الأيسر. وينبغي للإخوة الذين يريدون أن يصلوا فإنهم لا يشرع في حقهم أن يصلوا وهم مضطبعون، بل الطباع كما قلنا إنما هو في الطواف. والمسنون والواجب في حق الإنسان أن يصلي وعاتقيه قد غطيا، بما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم في ثوب وليس على عاتقه، وفي رواية عاتقيه منه شيء. المؤلف رحمه الله قال: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله، فيستلمه ويقبله. هل الانطباع قبل هذا، هل الانطباع يشرع في السعي؟ عامة الفقهاء قالوا الانطباع إنما يشرع في الطواف فحسب، وأما السعي فلا يشرع فيه الانطباع، وهذا هو الراجح خلافا للإمام الشافعي. ولهذا حينما قيل للإمام أحمد: أيضطبع في السعي؟ قال: ما سمعنا فيه شيئا. والقياس، يقول الإمام أحمد، والقياس لا يصح منه إلا ما عقل المعنى، والقياس لا يصح منه إلا ما عقل المعنى، وهذا تعبد محض، كما نقل ذلك ابن قدامة في كتابه العظيم المغني، وهو مغني كاسمه. بعد ذلك يقول المؤلف: ويبدأ بالحجر الأسود. يبدأ بالحجر الأسود، هذا هو السنة في حق المعتمر والحاج، أنه يبتدئ من حين دخوله بالطواف. لا يشرع في حقه أن يبدأ بسنة تحية المسجد. نعم، صحيح أنه إذا جاء والإمام قد شرع في صلاة الفريضة فإنه والحالة هذه يبتدئ، ولا بأس يبتدئ، قولنا يبتدئ يعني يبتدئ بالصلاة، فإذا انتهى الإمام من الصلاة فإنه يذهب فيطوف. المسألة الأخرى إنه بعض الإخوة يتحرج من الطواف وقت النهي، وقد ذكر بعض الفقهاء أنه لا ينبغي له أن يطوف وقت النهي. والصحيح أنه يشرع في حق المسلم أن يطوف في كل وقت، لما روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، من ليل أو نهار. طيب، المؤلف يقول: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. استلام الحجر الأسود فيه، أو تقبيله أو إشارة إليه فيه، أربعة مراحل أو أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يستلمه ويقبله، وهذا هو الأفضل. ودليل ذلك لما روى البخاري ومسلم من حديث أسلم قال: رأيت عمر يستقبل الحجر ويقول: والله إني لأعلم، والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا من الفقه رضي الله عنه، وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أنه قال: ما تركتهما منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلهما يستلمهما. وقد سئل ابن عمر قال: أيستلم المحرم الحجر؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الحالة الثانية هو أن يستلمه ولا يستطيع تقبيله، ففي هذه الحالة إذا استلمه بيده فإنه يقبل يده، كما روى البخاري من حديث نافع قال: رأيت ابن عمر يستقبل الحجر بيده ثم يقبلها ويقول: ما تركتهما أو ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. الحالة الثالثة هو أنه لا يستطيع أن يستلمه، فإنه إن استطاع أن يستلمه بعود أو بعصا أو بمحجن فله ذلك، ويقبل المحجن، ويقبل المحجن الذي مس الحجر. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الطفيل عامر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت واستلم الحجر بمحجن، أو استلم الركن بمحجن وقبل المحجن، ورأيت يقبل المحجن. الحالة الرابعة أنه لا يستطيع أن يستلمه ولا يستلمه بشيء، ولكنه يشير إليه، فله أن يشير، وهو السنة الرابع أن يشير إليه. وقد روى البخاري من حديث ابن عباس أنه قال رضي الله عنه: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الحجر أشار إليه وكبر، أشار إليه وكبر. وهذه أربع أحوال. وهل يشرع أن يسجد عليه، يعني يسجد على الحجر؟ الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة. والمؤلف ذكر حديث الذي يرويه محمد بن عوف عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه ثم بكى طويلا، ثم التفت إلى عمر وقال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. وهذا الحديث ضعيف، فإن في سند محمد بن عوف قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال وقد تركه الإمام النسائي رحمة الله تعالى على الجميع، رحمة الله تعالى على الجميع. طيب، المؤلف رحمه الله لم ننهي المسألة السجود، ولكننا نقول: وإذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد فعله الصحابة، فعله ابن عباس وفعله عمر كما في بعض الروايات، وحينئذ نقول لا حرج أن يسجد عليه الإنسان كما هو مذهب جماهير أهل العلم، وإن كان السنة أن يقبله. وقد أنكر مالك السجود عليه، ولكننا نعلم أنه يسجد لله على الحجر، يسجد لله على الحجر. السجود يعني يضع جبهته على الحجر، والتقبيل يضع شفتيه على الحجر، هذا هو الفرق. وحديث ابن عباس المرفوع ضعيف، ولكن لو فعل لا بأس بذلك، وإن كان السنة أن يقبله فحسب، ولكن السنة أن يقبله فحسب. المؤلف رحمه الله يقول: ويقول بسم الله والله أكبر، ويقول بسم الله والله أكبر. البسملة عند الطواف لم ترد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رواها البيهقي صحيحة، لم ترد مرفوعة بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رواها البيهقي وأبو داود في مسائله أن ابن عمر كان إذا بدأ الطواف قال بسم الله والله أكبر ثم كبر عند كل شوط. السنة أو فالأولى ألا يسمي الإنسان حين استلامه للحجر أو حين بدايته في الطواف إلا مرة واحدة، والأخر يكبر فقط. أما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو التكبير، كما روى البخاري وغيره من حديث ابن عباس قال: طاف الرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى على الحجر أشار إليه وكبر. وقد روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أتى على الركن استلمه وكبر، كلما أتى على الركن استلمه وكبر. مسألة: بعض الإخوة إذا لم يستطع أن يستلم الحجر نلاحظهم هداهم الله يبالغون في استلامه،

قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى. رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مجددا في درس متن عمدة الفقه مع فضيلة الشيخ عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام. باسمكم جميعا أرحب بضيف المرة الأخرى، حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات. شيخ عبد الله، تذلي في استقبال الاتصالات ثم لعلنا نعود إن كان بقي بعض الشرح. معنا أخونا نايف من الظهران. السلام عليكم ورحمة الله. أخي نايف، أخي نايف تفضل. نايف، طيب إذا نفصل الاتصال لعلي ينتقل إلى الشيخ أو اتصال آخر. ألو. أيوة نايف تفضل. السلام ورحمة الله. كيف حالك أخي معمر؟ السلام الله عليكم فضيلة الشيخ. الله يحييك. عدد كثير من الأسئلة، تقريبا 13 سؤال. ما أدري شو آخذ منها وش أترك. بس أستاذ نايف، تم لعلك تختار الأهم. الله يحفظك. والله في كثير، يعني في أشياء يعني الشيخ حفظه الله ذكرنا. أقل الوتر يا شيخ. علي خذ السابع. السابع. أعطنا الرقم السابع. طيب السابع، ما صح حديث أبي رافع في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة؟ وهل هناك وجه لإعلان حديث خلاد بن الشعب عن أبيه والنبي صلى الله عليه وسلم جبريل أمرني أن أمر أصحابي فيرفع صوته بالإهلال؟ وهل هناك وجه لإعلان لفوة وجهه؟ الأول حديث أبي رافع في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، أليس كذلك؟ نعم. والثاني، هل هناك وجه لإعلان حديث خلاد بن الشعب عن أبيه أنه يسلم أمرني أنا أظن أصحابي يرفع صوتهم بإهلال مجالس؟ نايف ما سمعت. هل فيه، هل هناك وجه لإعلان هذا الحديث اضطراب؟ لا لا نعم. طيب سؤال آخر سؤال نايف. سؤال يتعلق درس اليوم اللي قدمها، كأني فهمت في بداية الدرس أن الروطوة والأبطح وخير بين الكنانة واحدة، هل هذا صحيح؟ واضح شيء. أنا ما أسمع. أستاذ نايف لو ترفع الصوت قليلا الله يكرمك. أقول أنا كأني فهمت من الشيخ أن ذو طوى والأبطح وخيط بني كيان أنها موضع واحد. طيب. فأريد صح ما أدري هل يعني فهمي صحيح من كلام الشيخ وأنا أخطأت الفهم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. سؤال آخر أو نختم هذا. سؤال آخر، الاتصال عند دخول مكة. الآن ذو طوى دخلت في داخل حدود مكة. هل الآن يقتصر الإنسان قبل دخول مكة أو أن الاقتصال مقصود منه تحيل دخول البيت، فليه صح الإنسان يغتسل ولو كان من مكة قبل أن يأخذ يبدأ بالطواف؟ طيب أخوي ناس أشكر لك اتصالك، لعلك تختم هذا السؤال. الله يحفظك. آخر سؤال. شكرا. لحظة الأخير. طيب تفضل. حديث الأخير ذكر الشيخ حديث عمر أنك رجل قوي. الحديث رواه أبو يعفور عن قال حدثني الشيخ من مكة عن عمر. هذا في جهالة، ما أدري هل نعم. تكون هذه الحديث بهذا اللفظ. نعم. طيب حسنت. وإن شاء الله مرة ثانية. تسمع الإجابة أخي. شكرا لك. أنا أمل من الإخوة المتصلين الاختصار نظرا لضيق الوقت، ولا ودنا نستقبل جميع الأسئلة. معنا قيس من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. نعم اتصال شيخ. تفضل قيس. أخي قيس تفضل. تفضل. طيب لعلنا نعود للأخ نايف يا شيخ. الأخ نايف، حديث رقم 7 حديث أبي رافع. ايش السبب الاختيار؟ ها تقوم سبع سبع سبع وما سبع سبع بقريب. حديث أبي رافع هو أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما حلالان، قال وكنت أنا الرسول بينهما. وحديث أبي رافع عند عامة الفقهاء أصح من فعل ابن من قول ابن عباس، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. وتضعيف بعض أهل العلم فيه نظر، لأن يزيد بن الأصم أيضا روى الحديث نفس رواية أبي رافع. أما حديث خلاد بن السائب عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن جبريل أتاني فأمرني أن أمر عن أصحابي أن يرفع أصواتهم بالتلبية والإهلال. هذا الحديث فيه كلام حيث أن خلاد بن سائب تكلم فيه والأقرب والله أعلم أن خلاد هذا قريب الحديث، خاصة أن أهل الحديث يرون أن الرجل ولو كان ضعفه يسير إذا روى عن قريب من ملاصق له فإن الأقرب أنه لا يكاد يخطئ فيه. فخلاد بن السائب إنما يروي من أبيه، إنما يروي من أبيه، فالأقرب أن حديث خلاد بن السائب أقرب حسن. أما المسألة الثالثة التي فهمتها من الأخ، هل ذي طوى هي المحصب وهي خيف بني كنانة؟ الأقرب أنها مكانها كلها قريبة من بعض، كلها قريبة من بعض، وإن كان ذي طوى قريب من خيف بني كنانة، لأن المقصد هو الوادي، لأن المقصد هو الوادي، وكلها تقع المحصب والخيف وذي طوى فيما أعلم وأفهم أن كل تقع في هذا الوادي، الله أعلم. أما ذي طوى الآن أصبحت داخل مكة، نقول نعم يذهب ويبيت إن أحد، وعلى كل حال المسألة على الاستحباب، المسألة على الاستحباب. لكن لو لم يبت، لو بقي فيها، لو لم يبت ثم بعد الفجر يذهب إليها، يذهب إلى مكة، لا حرج في ذلك، لأن البيتوتة لا تلتزم النوم، لأن البيتوتة لا يلزم فيها النوم كما لا يخفى. المسألة الأخرى الحديث الخامس، قول عمر، قول النبي يا عمر إنك رجل قوي. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وفيه رجل من حديث أن رجلا من أهل أن شيخا كبيرا من أهل مكة كان يحدث زمن الحجاج عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الرجل مبهم، هذا الرجل مبهم، لكن جاء عند البيهقي من حديث سعيد، من حديث جاء عند البيهقي أن هذا الرجل هو عبد الرحمن ابن الحارث، أن هذا الرجل هو عبد الرحمن بن الحارث، وإن كان في سنده بعض الضعف، وإن كان في سنده بعض الضعف، ومثله حديث سعيد بن المسيب عن عمر، ولكن هذا الحديث بمجموع طرقه يدل على أنه له أصل، وأنا لم أريد أن أذكر هذه الأحاديث لأن بعض الأخوة ربما لا يفقه كثيرا من هذه الأسانيد، ولكن سؤال الأخ كلها أحاديث، وأنا أشكر للأخ محبته لعلم الحديث، فدين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما نسي الفتى أثر الهدى، والشمس طالعة لها أنهار، لها أنوار. أحسن الله عليكم شيخنا الفاضل، بما أن يعني فتحت الاتصالات فعلي أيضا أعرض من الموقع، جزاك الله خير. الأخت التوجيه من السعودية شيخ تقول، ما وقت صيام الفدية لفعل محظور؟ هل هو في أيام الحج أو يجوز أن يؤخره إلى باقي أيام السنة؟ وجزاكم الله خيرا. الأولى أن يبرئ المرء ذمته في ذلك، ولكن أيام التشريق لا ينبغي له أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، وهو هدي التمتع والقران، كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر وعائشة، لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، لأن هذا مما يفوت وقته. أما فدية الأذى فله أن يصوم في أي وقت شاء وفي أي مكان شاء، وإن كان الأولى أن يصوم حيث وجد سببه كما ذكر المؤلف. أحسن الله إليكم. أم صالح من الجزائر الشيخ تقول، اختلط عليها إدخال العمرة في الحج أو الحج في العمرة، أيهما الجائز؟ أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو العكس، أو أن يحرم بأحدهما ثم يفسخه إلى الآخر، وما أحوال ذلك؟ أرجو التفصيل بارك الله فيكم. سؤال جيد. أيها الإخوة، فرق بين الفسخ وبين الإدخال. إذا أنت لبيت بالعمرة ثم أدخلت عليها الحج صرت قارنا، لأنك أهللت بالعمرة والحج جميعا فصرت قارنا، كما صنعت عائشة رضي الله عنها. القسم الثاني، أن تلبي بالحج وتدخل عليها العمرة، فجماهير الفقهاء لم يجوزوا ذلك. إذا أنت أهللت بالحج صرت مفردا، وإذا أدخلت، ومعنى أدخلت يعني أنك لم تبطل الأول واستفدت من الثاني، فإذا أدخلت العمرة على الحج لتكون قارنا، فإن أكثر الفقهاء منع من ذلك، قالوا لأنه لم يستفد شيئا، لأن الإفراد أفضل من القرآن الذي لم يشق الهدي فيه. واضح؟ طيب القسم الثالث هو أن يكون حاجا يعني مفردا ثم يفسخ الحج ليجعلها عمرة، فهنا جائز سواء لبى بالعمرة والحج جميعا ليفسخ القران ويكون معتمرا يعني متمتعا، أو يكون ملبى بالحج مفردا فيفسخ الحج ويكون معتمرا أي متمتعا. أرجو أن يكون هذا التوضيح واضح. أحسن الله إليكم الشيخ. تسأل تقول من أتى أهله قبل طواف العمرة فهل عليه بدنة؟ نعم، من أتى أهله قبل طواف العمرة فقد سأل محظور من محظورات الإحرام المغلظة وهو الوقف قبل أن يتحلل التحلل الأول، وحينئذ فقد أفتى ابن عباس رضي الله عنه أن عليه البدنة، أن عليه البدنة، وهذا جيد، ولكن لو ذبح شاة أجزاه إن شاء الله، وإن كان الأحوط أن يذبح بدنة، والله أعلم. أخونا محمد بن علي من سوريا الشيخ يقول هناك امرأة نوت الحج مع زوجها ولكن قبل أيام توفي عنها زوجها، وقد جاءت الموافقة من السلطات بالحج لهذه المرأة ولزوجها المتوفى، فهل تحج وتؤدي فرض الحج بدون زوجها أم تجلس للعدة مع العلم أنها إذا لم تحج فلن تستطيع الحج قبل 10 سنوات بسبب عدم إعطاء الموافقة لها من قبل السلطات المختصة قبل 10 سنوات مع العلم أنها امرأة كبيرة في السن وقد دخلت في القواعد من النساء؟ العلماء رحمهم الله ذكروا أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وقد شرعت في الحج لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يموت زوجها في الطريق، فإن أكثر أهل العلم قالوا لها أن تكمل حجها لأجل أنها لو رجعت فسوف ترجع بلا محرم، ولو أكملت فسوف تكمل بلا محرم، وعلى هذا فحكمها سيان فتبدأ بإكمال الحج. أما إن توفي عنها زوجها وهي ما زالت في بلدها فإن الأولى أن تبقى في عدتها، فإن الأولى أن تبقى في عدتها، وكونها لا تستطيع أن تحج إلا بعد 10 سنين فنقول كل من لا يستطع أن يذهب يحج إلا بناء على أنظمة لخمس سنوات أو 10 سنوات فإنه يعد أنه غير قادر على الحج، غير قادر على الحج. فالمرأة إذا لم تجد محرم فنقول حينئذ لا يجب عليك، أما الذي هو قادر على الحج ولكنه لم يستطع بسبب أنه كل 5 سنوات فنقول لو مات وجب عليه أن يخرج من تركته. لماذا؟ لأنه وجب على الحج، ومسألة 5 سنوات يسميها العلماء إنما هو للزوم السير إلى الحج، لزوم السير إلى الحج، والله أعلم. فأرى الأخت أن تبقى لأجل العدة، والعدة أعظم من سيرها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. من بعض الاتصالات الأخت فاطمة من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا شيخ. أحسن الله إليكم. إذا قال يعني ذكرتم في تفسير حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، فإذا قال الصحابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وكانوا يقصدون بذلك أعماله، هل معنى ذلك أنه كان قارنا أم ماذا؟ وإذا كان قارنا فكيف نجيب على من قال إن التمتع أفضل مع كون الرسول قارن؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لو تكرمت يا شيخ، بالنسبة للوقوف في عرفة إلى غروب الشمس، من فاته ذلك هل يعتبر يعني فاته الحج؟ طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله. أشكر لك اتصالك. معنا أيضا أمل من جدة. السلام عليكم ورحمة الله. أخت أمل تفضلي. ألو. أي نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت بغسل الشيخ. تفضلي. من ابتدى الطواف بدون ما يكبر فما حكم طوافه؟ أعد. من ابتدى الطواف بدون ما يكبر، يعني بدأ بالطواف لكن لم يكمل الطواف. لم يكبر. نعم. جهل منه. أيوة لم يكبر. طيب سؤال آخر. طيب وش الأفضل كمان يعني بالنسبة للطواف، الذكر أم الدعاء؟ جميل. طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله. أشكر لك اتصالك. شكرا لك. الشيخ عبد الله نعود إلى أسئلة الأخت فاطمة تقول أفرد الحج. نعم. قول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج إنما رواه بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وقد ذكر ابن تيمية أن بكر بن عبد الله المزني إنما رواه عن ابن عمر بالمعنى، وإلا فإن ابن عمر قد بين أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالحج ثم أدخل عليه العمرة. وهذا يدل على أن قوله أفرد الحج يحتمل أن يكون هذا من قول ابن عمر، ويحتمل أن يكون من قول فهم من قول بكر بن عبد المزني الراوي عن ابن عمر. ولو قلنا أنه أفرد الحج بمعنى أنه عمل أعمال المفرد، بدليل أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بعضها بعضا، لا يترك بعضها ويؤخذ ببعض. وابن عمر قد روى البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق الهدي معه، فكل من تمتع وساق الهدي فإنه يكون قارنا. وقد بينا وقلنا أن الصحابة يسمون القارن متمتع، يسمون القارن متمتع، كما قال عمران بن حسين في الصحيحين: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. طيب، السؤال الثاني تقول: الوقوف بعرفة إلى الغروب، من فاته الوقوف بعرفة إلى الغروب لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون قد دخل عرفة قبل الغروب، فإنه لو خرج قبل الغروب وجب عليه أن يرجع ليخرج بعد الغروب، فإن جاءتها بعد الغروب الشمس وجب عليه دم. الحالة الثانية ألا يأتي عرفة إلا بعد الغروب، فنقول وقوفك بعرفة صحيح ولا شيء عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عروة بن المضرس، حيث أتى النبي صلى الله عليه وسلم أي وهو يصلي الفجر في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، جئت من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، فوالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة أي ليلة شاء من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وبالتالي فنقول أن الوقوف بعرفة لا يخلو أن يأتيها قبل الغروب أو يأتيها بعد الغروب كما جاء التفصيل عليه قبل قليل. المسألة الأخرى، الأخت منى تقول: التكبير في الطواف، عامة الفقهاء يرون أن التكبير في حق المعتمر أو في حق الطائف إنما هو مستحب، إنما هو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير، فيدل فعله على الاستحباب، والله أعلم. تقول: الأفضل الشيخ الذكر مجانا. طيب، هذا سؤال جيد وكنت سوف أفصل فيه في شرحنا، لكن أما وقد سألت الأخت منى فنقول أن الأفضل في حق الطائف أن يدعو، الأفضل في حق الطائف أن يدعو أي دعاء إن شاء، يدعو، يسبح، يهلل، وهل له أن يقرأ القرآن؟ الأقرب والله أعلم أن يقرأ القرآن، له أن يقرأ القرآن، الأقرب والله أعلم أنه له أن يقرأ القرآن، خلافا لبعض السلف كعبد الله المبارك فإنه أنكر ذلك. ابن تيمية رحمه الله يقول: وكونهم وكون المعتمر أو الحاج يفعل ما لم يختلفوا عليه أولى من أن يفعل ما اختلفوا عليه. ما هو الذي لم يختلفوا عليه؟ ما هو الذي لم يختلفوا عليه؟ التسبيح والدعاء والتهليل والتكبير وغير ذلك من الذكر، هذا لم يختلفوا عليه، فهو أفضل من أن يقرأ القرآن، لكن لو قرأ القرآن جائز ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله. خديجة من السعودية تقول: هل رفع اليد عند الحجر مرة أو ثلاث؟ نعم، رفع اليد عند الحجر فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يشرع أن يرفع يديه واحدة، وما يفعله بعض الإخوة من رفع يديهم جميعا فهذا خطأ، فهذا خطأ. الثاني أن طريقة الرفع إنما هي الإشارة، إنما هي الإشارة، أما ما يفعله بعض الإخوة على طريقة الدعاء فهذا خطأ، فهذا خطأ. الأمر الثالث أنه يشير إليه مرة واحدة، أنه يشير إليه مرة واحدة، لا يشير إليه مرتين أو ثلاث كما يصنعه العامة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أخونا جهاد من البحرين الشيخ يقول، لعلي أقرأ مقدمته، يقول: إلى فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله ورعاه، والله أسأل أن ينفع بعلمك الإسلام والمسلمين، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أنه يحبك في الله. يقول سؤاله: يا شيخ، هل يجب الحج على من عليه دين أو أن يستدين من أجل من شخص ليحج بذلك الدين؟ وبارك الله فيكم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر رجلا من الصحابة بين عندهما، فقال: يا رسول الله، إني والله لأحب فلانا. قال: أذهب إليه فأخبره أنك تحبه. فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ولا شك أن المحبة في الله إذا كانت خالصة لوجهه من أعظم القربات إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مالك: المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أما سؤال الأخ فنقول أن كل من عليه دين لا يخلو من أحوال. إن كانت الحالة الأولى، إن كان الدين حالا، فنقول إن كان عنده ما يفي فلا بأس أن يحج ويعطيه، وإن كان ليس عنده ما يفي فلا يجوز له أن يحج حتى يفي، ولكن لو حج فحجه صحيح مع الإثم. الحالة الثانية إذا كان دينه مؤجلا، فإذا كان دينه مؤجلا وحلوله يحل قبل انتهاء الحج، فنقول أيضا لا يجوز لك حتى تعطيه حقه. فإن كان الدين سوف يحل بعد رجوع الحاج، فنقول حج ولا حرج عليك. هذا في حق من ليس دينه على التقسيط. أما الذي دينه على التقسيط ويسحب من راكبه فإنه يحج، لأنه يعتبر له ما يفي فيه. الله الله عليكم شيخ عبد الله. لم يبقى أمامي إلا نعرض أسئلة الحلقة القادمة. نعم، الأسئلة للحلقة القادمة. هو السؤال الأول: متى يشرع الاضطداع؟ السؤال الثاني: ماذا يقول الطائف عند استلام الحجر؟ أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. بعد شكر الله تعالى أشكركم على حضوركم على هذا الشرح، ثم أشكر الإخوة على الحاضرين والإخوة والأخوات على الموقع، وأعتذر عن عرض بقية الأسئلة. الشكر موصول لكم أيها الأحبة أينما كنتم وحيثما كنتم. يتجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين يبقوا في حفظ الله.